الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل ما بدأنا بفضله عز وجل في هذه السلسلة المباركة التي نتكلم فيها عن الآداب الشرعية. وقلنا أن أعظم الآداب وأعلى مراتب الخلق هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، وقلنا أن هذا الأدب له معنى، وتكلمنا عن معنى الأدب مع الله وله تعريف، وقلنا أنه يكون بتلقي أخباره عز وجل بالتصديق، وتلقي الأوامر بالتنفيذ، والأقدار بالرضا والصبر. وعرفنا كيف نصل إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولنعرف اليوم أيضا في هذه الحلقة بحكم التأدب مع الله، هل هذا الأمر مطلوب منا شرعا، أم أننا نتكلم كلام عن شيء لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسول الله؟ نقول وبالله التوفيق، الأدب مع الله عبادة عظيمة، وهي أصل من أصول الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم. يعني هذا الدين، أنت مأمور شرعا بأن تعلم أبنائك الدين وأن تعلمهم الآداب، الأدب. والعلماء يقولون أن أعلى مراتب الأدب هو الأدب مع الله، وقالوا أنه أصل الآداب. فلا يمكن أن تكون مؤدبا مع الخلق وأنت لست مؤدبا مع الخالق. ولذلك نبين مسألة موجودة في مجتمعنا الآن، يعني النصارى يتواصون بينهم في إظهار الأدب وحسن الخلق مع المسلمين في البيع والشراء والتسامح، ويقولون: إن ضربك على خدك الأيمن فأعطيه الأيسر. هذه صورة للأدب مع الخلق، هل تنفعهم عند الله تبارك وتعالى؟ أبدا. لماذا؟ لأنهم أسوأ الناس أدبا مع الله. لماذا؟ لأنهم يزعمون لله الولد، ويزعمون له الزوجة، ويزعمون أنه ثالث ثلاثة. والله تبارك وتعالى قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إذن ألا بد للعبد أن يتمسك بأصل الآداب، وهو حسن الخلق مع الله عز وجل. ولا يمكن أن ينفعه حسن الخلق مع الخلق إلا إذا أتم حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك أناس سيأخذون الأجر مضاعف مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، ثم لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن به، هذا سيأخذ أجره مرتين، أجره لاتباع نبيه في زمانه، وأجره لما عرف صفات النبي في كتابه ثم آمن بالقرآن المهيمن وبالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. الثاني من الثلاثة عبد مملوك يؤدي حق الله تبارك وتعالى ويؤدي حق سيده. نوع ثاني من الناس اللي يأخذون أجرهم مرتين العبد، يقوم بالصلوات وأداء ما افترض الله عليه، ويؤدي ما يطلبه منه صاحبه لأنه مملوك، هذا له أجره مرتين. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل كانت له أمة فغذاها وأدبها وعلمها ثم أعتقها وتزوجها، هذا له أجره مرتين. إذن هذه النصوص تبين فضيلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأنه واجب لازم على العباد. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة. أطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة. ويقول بعضهم: أدب العلم أكثر من العلم. ويقولون لا أدب إلا بفعل ولا عقل إلا بأدب، فلا بد للإنسان أن يتأدب بآداب الله تبارك وتعالى. وسمعنا في اللقاء السابق أو الذي قبله الأثر الذي عن يحيى بن معاذ رحمه الله الذي قال فيه: من تأدب بأدب الله تبارك وتعالى صار من أهل الله ومن أهل محبته. وابن المبارك يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، رحمه الله. كلام يجب علينا أن ننتبه ونلتفت إليه: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. يعني لو في إنسان واحد من الناس حاز علوما كثيرة لكنه سيء الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أحسن الناس خلقا، مدحه ربه سبحانه وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وأحسن الناس خلقا. ولما سئلت أمنا أم المؤمنين عائشة عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يتأدب مع جميع الخلق، أدب مع ربه وأدب مع نسائه وأدب مع مواليه، حتى كان صلى الله عليه وسلم أدب مع مخالفيه. فجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به أحد اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فقالت عائشة: وعليك السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة. ومه كلمة زجر عند العرب، يعني لا تقولي ذلك، إني لم أبعث فاحش ولا بذيء. وأخبر صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. الشاهد أيها الإخوة الكرام أن الأدب مع الله أصل الآداب، وهو واجب على جميع الخلق أن يتأدبوا مع الله، ولا يصح منهم أدب مع باقي الخلق إن لم يتأدبوا مع ربهم عز وجل. وفي لقائنا القادم بإذنه عز وجل سيكون الحديث عن أدب الأنبياء مع ربهم، الآداب التي أخبرنا الله تبارك وتعالى، أو الأدب الذي سطره القرآن للأنبياء والرسل مع ربهم عز وجل، حتى نقتدي بهم ونهتدي بهم. قال الله: فبهداه مقتده. يعني وجب علينا أن ندرس هذه الآداب وكيف تأدب الأنبياء مع ربهم عز وجل، حتى نقوم نحن بهذه الآداب وبمثلها مع ربنا عز وجل، لنصل إلى هذه الدرجة العالية التي أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.